باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. وهذا الحديث هو الذي خصص عموم الحديث السابق. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في البيت مستدبرا الكعبة مستقبلا للشام. فالمصنف الإمام البخاري رحمه الله قيد هذا الحديث السابق بهذا الحديث، حديث لا تستقبلوا القبلة، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرق ركبته. وهذا عام، خصص هذا الحديث حديث ابن عمر حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبرا الكعبة. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه يرى هذا وقال إن ناسا يقولون إذا قضيت حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا تستقبل بيت المقدس، ولقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، وفي لفظ على ظهر ارتقيت بيت حفصة أخت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وفي اللفظ الآخر مستدبر الكعبة ومستقبل الشام فقط، وإذا استقبل الشام يستدبر الكعبة، استقبل الشام لابد في المدينة. ففيه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى هذا، يرى أنه يجوز الاستقبال في البنيان، ولهذا أنكر قال إن الناس يقولون إذا لا تستقبل قبلة ولا تستقبل بيت المقدس، ولقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا وفي لفظ بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز على لبنتين مستقبل الشام، وفي لفظ مستقبل الشام مستدبر الكعبة، كما سيأتي في حديث آخر في لفظ آخر للحديث. وفي هذا الحديث مخصص للحديث السابق، الحديث السابق عام النهي عن استقبال القبلة واستدباره عند قضاء الحاجة، هذا عام، خصصه هذا الحديث وهو جواز الاستدبار في البنيان. ولكن الاستقبال أيضا جاء في حديث جابر، حديث جابر عند الإمام أحمد وابن خزيمة وأبي داود، قال ما معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل بفروجنا الكعبة، ثم رأيته قبل أن يموت بعام مستقبل الكعبة يعني في البنيان. فهذا حديث جابر فيه أنه استقبل الكعبة في البنيان، وفي حديث ابن عمر فيه أنه استدبرها، فدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان. وهذا هو الجمع بين النصوص، والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارضت النصوص في الظاهر فإن المجتهد يسلك طريق الجمع أولا، إذا أمكن الجمع فإنه لا يعدل عنه لأن فيه عملا بالأحاديث من الجانبين، فإن لم يمكن الجمع فإنه ينظر المتقدم من المتأخر، فإذا عرف المتأخر يكون ناسخ للمتقدم، يكون العمل على المتأخر ينسخ المتقدم، فإن لم يعرف التاريخ فإنه يعمل بالترجيح، يرجح أحد الحديثين على الآخر، إذا كان أحدهما أقوى من الآخر، كان أحدهما صحيح والآخر حسن، كان أحدهما في الصحيحين والآخر في غير الصحيح يقدم. فإن لم يظهر له ترجيح أحد النصين أو الدليلين فإنه يتوقف. هذه هي الطريقة إذا تعارضت الأحاديث، أولا الجمع هذا هو الأول ولا يعدل عنه لأن فيه عملا بالأحاديث من الجانبين، فإن لم يمكن ينظر في التاريخ فينسخ المتأخر والمتقدم، فإن لم يعرف التاريخ يسلك طريق الترجيح يعمل بالراجح ويترك المرجوح، فإن لم يمكن توقف المجتهد حتى يتبين له شيئا بعد ذلك. وهنا أمكن الجمع تعارض الحديث الأول، حديث أبي أيوب فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء حاجة، وحديث ابن عمر فيه استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، وحديث جابر فيه استقبالها الحاجة، والجمع بينهما كما ذكر المصنف رحمه الله كما تفقه المصنف أن حديث أبي أيوب محمول على ما إذا كان في الصحراء وفي الفضاء فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء وفي الفضاء كما في حديث أيوب، أما في كل فيجوز استدبارها لحديث ابن عمر ويجوز استقبالها لحديث جابر، وهذا هو الذي سلكه البخاري رحمه الله في الترجمة، ولهذا قال باب لا يجوز استقبال القبلة في غير بناء جدار أو نحوه، وهذا هو الصواب الذي سلكه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن النهي عام في البنيان وفي غيرها، وتأول حديث ابن عمر وغيره قال إن هذا قضية عين قد يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب. ذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز الاستدبار فقط في البنيان أخذا بحديث ابن عمر دون الاستقبال، وذهب آخرون إلى جواز الاستدبار في البنيان وفي غير البنيان دون الاستقبال، وذهب آخرون إلى جواز الاستقبال في البنيان وفي غير البنيان، وذهب إلى هذا عائشة وجماعة، وحجتهم في هذا قالوا أن الحديث تعارضت من الجانبين فنرجع إلى أصل الجواز، على هذا يجوز الاستقبال في البنيان وفي غير البنيان. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استقبال أيضا بيت المقدس، واستدلوا بحديث لا تستقبل القبلتين بغائط الأبول، ولكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن النهي خاص بأهل المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، أما غيرهم فإنهم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة، فدل على الجواز. فالأقوال سبعة في المسألة، الأقوال سبعة: القول الأول الجواز مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، القول الثاني المنع مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، القول الثالث أن النهي خاص بالصحراء استقبالا واستدبارا، وأما في البنيان فيجوز استقبال القبلة واستدباره، هذا هو الصواب الذي سلكه المؤلف البخاري. القول الرابع أنه يجوز الاستدبار مطلقا في البنيان وفي غير البنيان دون الاستقبال، القول الخامس أنه يجوز الاستدبار في البنيان فقط ولا يجوز في الفضاء، القول السادس أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استقبال بيت المقدس أيضا، واستدلوا بحديث لا تستقبل القبلتين ولكن حديث ضعيف، القول السابع أن النهي خاص بأهل المدينة وأما غير أهل ومن كان على سمتهم وأما غير أهل المدينة فإنه يجوز لهم. هذه سبعة أقوال في المسألة، أرجحها هو ما سلكه المؤلف الإمام البخاري رحمه الله وهو مذهب الحنابلة وجماعة، وهو أن النهي أن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة حرام في البنيان، حرام في الفضاء والصحراء، جائز في البنيان عملا بالنصوص من الجانبين، فهو حرام لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الفضاء والصحراء عملا بحديث أبي أيوب، ويجوز في البنيان الاستدبار عملا بحديث ابن عمر، وفي الاستقبال عملا بحديث جابر عند أحمد بن خزيمة وأبي داود، وهذا هو الصواب، وفي عمل بالأدلة من الجانبين. نعم. هذا قد يفهم منها يفهم من ترجمة البخاري وقال جدار أو نحوه، إنه إذا كان بينه وبينه حائل فإنه يكون، لكن الأحوط في مثل هذه المسألة أنه إذا كان ليس من جميع الجهات أن لا يستقبلها، لكن ظاهر كلام المؤلف إذا كان بينه وبينه جدار أو نحوه أنه يكفي جدار أو نحوه أو دابة أو سيارة، لكن الأحوط في مثل هذه الحالة أن يكون هذا في البنية إذا كان من جميع الجهات. نعم. وكذلك الشجر يعني على هذا القول. لكن الأحوط إذا لم يكن يعني ساترا كامل ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشبهة. نعم. ما أذكر هذا. ذكر هذا كان يصلي. نعم. لا الاستقبال لا يجوز استقبال القبلة والاستدبار يعني حتى الاستدبار في معنى استقبال القبلتين يعني الكعبة وبيت المقدس يعني والاستدبار في معنى نعم بغائط ولا بول. في أبي أيوب ثم أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فانحرفها عنها ونسأل الله عز وجل. هذا مذهب أبي أيوب. مذهب أبي أيوب وأبي هريرة المنع مطلقا في الصحراء وفي غير الصحراء. مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة ما سلكه المصنف هذا المسألة خلاف الصحابة في هذا. منهم من ذهب إلى العموم أبو أيوب ذهب إلى العموم روى الحديث ثم قال فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا يدل على أن أبا أيوب يرى المنع مطلقا في البنيان وفي غير البنيان ويرى أبو هريرة وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني ذهب إليه بعض الصحابة وابن عمر وجماعة. نعم. باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال قل وإيش قل في آخر الحديث قال فلعلك إيش فلعلك وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. هذا قالها ابن عمر لواسع بن حبان قل لعلك من الذين يصلون على أوراقهم يعني ما يجافي بطنه عن فخذه. السنة للساجد الصلاة أن يجافي يسجد كان الذي إذا سجد جنح كان مجنحا يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. فهذا يقول لعلك بهؤلاء الذين يصلون على أوراقهم والحديث في هذا واضح فيه هذا مستحب ولو قيل بالوجوب لكان له وجه. يستحب الإنسان أن يجافي عضديه عن جنبه. قيل إن ابن عمر قال ذلك يعني أنه رآه إما أنه رآه يفعل ذلك وقال بعضهم إنه ظن أنه تخفى عليه هذه المسألة ما دام خفيت عليه استقبال القبلة واستدبارها فهذه المسألة قد تخفى عليه. لكن على كل حال هذا فيه فائدة من ابن عمر لواسع بن حبان أنه يشرع للمصلي المجافاة جافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وخذ عن ولا يكون لاصق بالأرض ويرفع بطنه عن فخذيه. نعم. باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح. فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة ناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب. نعم. وهذه الترجمة هي خروج النساء إلى البراز. البراز بفتح الباء وهي الصحراء والفضاء. أما البراز بالكسر فهي المبارزة في الحرب. هذا هو الصوت الفرق. البراز بالفتح بفتح الباء الموحدة الصحراء والفضاء. وأما البراز بالكسر هي المبارزة في الحرب وبخروج النساء إلى البراز. في هذا الحديث أن النساء كنا يخرجن إلى البراز يقضين حاجتهن. وهذا في أول الأمر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان الناس في ذلك كما قالت عائشة في قصة الفتاة كان أمرهم أمر العرب الأول كانوا في أول لم يكرهون أن تقضى الحاجة في البيوت ولم يكن هناك في البيوت كنف. فكانت النساء تخرج في الليل لقضاء الحاجة في الصحراء وقالت عائشة في هذا الإفك وكنا ما نخرج إلا من ليل إلى ليل، وكانت النساء إنما يأكل العلقة من الطعام، يعني الأكل قليل، فلا تحتاج إلى قضاء الحاجة إلا في الليل، من الليل إلى الليل، ويخرج في الليل في ظلمة الليل من أجل التستر، وليس هناك كهرباء ولا أنوار. وكان عمر رضي الله حريصا على أن تحجب النساء، وقال النبي احجب نساءك. فخرجت سودة وكانت امرأة طويلة، فقال عمر قد عرفناك يا سودة، والله ما تخفين عليه، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله الحجاب، وهي قول الله آية الحجاب، وهي قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وآية الحجاب نزلت هذه في لما في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. وقول عمر رضي الله عنه هذا يحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب، ويحتمل أن يكون بعد نزول الحجاب، وأنه لما نزل الحجاب كانت النساء تغطي وجوهها، كان النساء يغطين وجوههن، لكن أراد عمر رضي الله عنه أن يحجب شخصها، شخص حتى شخص النساء أشخاصهن. وفي لفظ أنه لما قال عمر ذلك انكفأت سودة وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، وكان يتعرق عرقا بالعم. فنزل الوحي فقال عز وجل: إنه أذن لكن أن تخرجنا لحاجتكن. فهذا في دليل على أنه لا بأس أن تخرج المرأة لحاجتها إذا كانت مستترة في غير ريبة، لا بأس. وفي دليل على أنه يجوز المرأة أن تكلم الرجل عند الحاجة إذا كنا كريبة في البيع والشراء والسؤال والاستفتاء، وأن صوتها ليس بالعورة، لكن قد يفتتن بعض الناس بصوتها، ولهذا نهيت عن الخضوع في القول. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. فالمرأة إذا تكلمت بكلام عادي ليس فيه خضوع ولا ترخيم لا بأس، أما كونها تخضع بالقول كلام في تغنج فلا، يطمع المريض مرض الشهوة، يطمع ما في قلبه مرض يطمعه فيها، لكن إذا تكلم بكلام عادي ما فيه خضوع لا بأس عند الحاجة. ما زالت النساء تأتي يستفتين تشتري تبيع تقضي حاجتها مع حشمة والتحجب فلا بأس. فيه أن النساء لا بأس بخروجهم. ثم بعد ذلك صرنا بعد ذلك صار في البيوت كنف، تخلت الكنف في البيوت، فصرنا يقضي الحاجة في البيوت. هذا في أول الأمر. ولهذا في قصة ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة في البيت، في بيت حفصة بعد ذلك، فهذا قبل أن تتخذ الكنف في البيوت كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. نعم. حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمناصع الصحراء والمكان والفضاء. نعم. عن عائشة رضي الله عنها حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. نعم. ولهذا كانت النساء يخرجن في قضاء حاجهن، وكذلك سائر الحوائج تحتاجها المرأة، إذا احتاجت إلى الخروج لا بأس، احتاجت لتخرج لتشتري بعض الحوائج، تشتري شيء لا بد منه إذا لم يكن عندها أحد، حتى ولو كانت محادة، ولو كانت حادة إذا احتاجت إلى لو يكون عندها أحد يشتري خبز وما أشبه ذلك الطعام لا بأس، إن كان عندها أحد يكفي حاجتها فلا تخرج. نعم. حديث السابق ما في دليل على تخصيص نساء الرسول بالحجاب؟ لا، ليس خاصا بهن، لأن العلة عامة، وهي قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلا ولا يقول أحد إن النساء النبي يحتاجن إلى الطهارة ونساء غيرهن لا يحتاجن إلى طهارة القلوب. نساء غير نساء النبي أو لا وأحوج إلى الطهارة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. وإذا كان هذا أطهر لقلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. احتجنا إلى الطهارة أولى وأولى. نعم. إذا كانت تكون متحجبة محتشمة ولا يكون هناك ريبة ولا شبهة. ما هي ريبة أو شبهة؟ لا. ها؟ إذا كان زوجها يقضي كان عندها زوج وتقضي حوائجها لا ما تخرج إلا بإذن زوجها. لكن الكلام إذا لم يكن لها زوج. إذا لم يكن لها زوج كان محتاجة إلى هذا تخرج. إذا كان لها زوج ما تخرج إلا بإذنه. إذا كان لها زوج يقضي حوائجها الحمد لله. حاجة زوجها أو أخوها أو أبوها إذا قضت حاجتها فلا حاجة إلى الخروج. إذا كان لها زوج لا تخرج إلا بإذنه. نعم. هنا غطي كفيها عوى. نعم. باب التبرز في البيوت. كفين والرجلين كذلك قدمين كلها عورة. وما يفعله بعض الناس من التساهل هذا تساهل خطير. حتى إن الذين يرون جواز كشف الوجه يقول لا يجوز كشف اليدين ولا القدمين. لكن المرأة لا تخرج اليدين وتخرج بعض الساعدين وتخرج القدمين وبعض الساقين وتحجب الوجه مع أن هذا مجمع يعني ستر اليدين وستر القدمين هذا مجمع عليه. الخلاف في ستر الوجه وهي كان الصواب أنه مع ذلك الشيء المجمع عليه تكشف الآن ما تبع تكشف اليدين وتكشف الرجلين. نعم. الوعظ يعني كان حرصا على أن ينزل الحجاب من أجل حرصا على أن ولذكر أن هذا هو السبب لعله ينزل الحجاب فتمنع عن نساء من الخروج. نعم. باب التبرز في البيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا هو الحديث الذي خصص عموم حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ولا لا إذا جاء أحدكم فلا تستقبل القبلة ولا يوليها ظهر. خص هذا الحديث حديث من الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وحديث جابر فيه أنه استقبل القبلة في البنيان قال رأيته قبل أن يموت بعام يقضي حاجته مستقبل القبلة يعني في البنيان. فدل على جواز في البنيان الاستقبال والاستدبار وهذا هو الصواب. أما أبو أيوب وجماعة فإنه ذهبوا إلى العموم إلى العمل بالعموم بالنهي وأنه لا يجوز مطلقا. ولهذا قال أبو أيوب قدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا مذهب أبي أيوب وجماعة كأنهم حديث ابن عمر إما أنه لبنهم أو بلغهم وتأولوا على أنه قضية عين. قال بعضهم هذا قضية عين فلا لا عموم لها لكن الصواب هو الجمع بين النصوص. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وفيه المؤلف استشهد بهذا البيت على بهذا الحديث على جواز التبرز في البيوت وأنه لا حرج في أن يكون هناك حمام بيت خلاء يسمى كريف في الأول كنف تخلة الكنف في البيوت لا بأس. نعم. لا كرهة في ذلك. نعم. حدثنا يعقوب فكان النساء في الأول كنا يخرجن إلى الصحراء ويخترد الظلمة ظلمة الليل ثم أيضا جاء الحجاب فتسترد أيضا تحجبنا الوجوه هذا ستر آخر ثم اتخذت الكنف في البيوت فهذا ستر ثالث. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس يعني مستدبر الكعبة لأنه إذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة نعم باب الاستنجاء بالماء حدثنا أبو الوليد أما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه لا يستقبل بيت المقدس فهذا قول ضعيف من قبل المنسوخة وكذلك أضعف منه قول من قال أنه لا يجوز استقبال النجرين كما في الزاد وفي الروض المربع الحنابلة يقولون أنه يكره استقبال النجرين الشمس والقمر وهذا قول ضعيف لا دليل عليه استقبال النجرين الشمس والقمر لا بأس استقبال الشمس ولا استقبال القمر إنما المنهي استقبال القبلة واستدبارها أما استقبال الشمس واستقبال القمر واستقبال النجوم فلا حرج واستقبال القبلة المنسوخة بيت المقدس لا حرج نعم إلا إذا كان في المدينة وكان في الفضاء فلا يستدبر فلا يستقبل بيت المقدس لأنه استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة نعم باب الاستنجاء بالماء نعم نعم نعم إذا كان في غير المدينة لا بأس استقبل بيت الشام إذا كان ما يستقبل الكعبة ولا يستدبرها لا بأس نعم باب الاستنجاء بالماء حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به نعم وهذا فيه دليل على جواز الاستنجاء بالماء وأنه لا كراهة في ذلك في الرد على من كره ذلك بعضهم كره الاستنجاء بالماء وقال إن العرب كانوا في الأول إنما يستجمرون بالأحجار وكانوا لا يرون الاستنجاء بالماء حتى إن بعضهم أنكره قال إنه لا يعرف الاستنجاء بالماء وروي هذا عن بعض الصحابة عن حذيفة أنه قال إذا استنجيت بالماء لا يزال النتن في يدي وكذلك روي عن مالك كراهته وروي عن ابن حبيب من المالكية وقال إنه لا يستنجى بالماء لأنه مطعوم وهذا هذه الأقوال كلها ضعيفة لا يعول عليها والصواب أن جواز الاستنجاء بالماء وأن الاستنجاء بالماء أفضل الاستنجاء بالحجارة ولهذا استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء بعضهم تأول قال إن هذا ليس من كلام أنس قال يستنجي بالماء يستنجي بالماء وإنما هو من كلام عطاء لكن جاء في الحديث الآخر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء فالاستنجاء بالماء أفضل ولا كراهة فيه أفضل من الاستنجاء بالحجارة وإذا جمع بينهما بين الحجارة والماء فهو أفضل تكون الأحوال ثلاثة الحالة الأولى وهي أكمل أن نستجمر بالحجارة ثم نتبعها بالماء هذا أفضل الحالة الثانية أن نستنجي بالماء وحده الحالة الثالثة أن نستجمر بالأحجار وحدها فهذا لا بأس به مجزي بالشروط كما سيأتي إذا استكمل الشروط فلا بأس أن يكتفي بالأحجار عن الماء رحمك الله وفي هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه كان يحمل هو غلام معه قيل ابن مسعود وقيل غيره يحملون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء يحمل إداوة هو الإداوة إناء من جلد إناء صغير من جلد يكون فيه ماء فيحملونه وفي اللفظ الآخر يحملون العنزة أيضا وهي العصا في طرفها حديدة فإذا قضى النبي حادثة استنجى بالماء ويجي العنزة لا بأس بحمل الماء وأن الإنسان إذا أن يحمل ماء أو يحمل معه شخص ماء حتى يستنجيبه ويتوضأ لا بأس نعم ولا كراهة في الاستنجاء بالماء وأن من ذهب إلى الكراهة فقوله ضعيف مردود. نعم شكرا الشارع عليه. أراد بهذه الترجمة رد على من كره وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى ابن أبي شيبة بياسين بعضهم قال إنه ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ما دليل على أنه وقع من النبي الاستنجاء بالماء، حتى أن بعضهم بالغ وقال الاستنجاء بالماء مكروه ولم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه ليس مكروه بل هو أفضل من الحجارة، لأن الإنقاذ لأنه الإنقاذ أكمل من الإنقاذ بالحجارة. نعم. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نثل. وعن نافع أن هذا أنصح كل ما أنه لم يحمل لم يبلغ الحديث أنصح أو أنه تعول. نعم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء إن صح فهو ما لم يبلغ الحديث. نعم. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، وهذا كذلك هذا رأي في مقابلة النص فلا يعول عليه. نعم. باب من حمل معه الماء لطهوره. باب من حمل معه الماء لطهوره. نعم. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ حدثنا سليمان وابن مسعود أليس فيكم صاحب النعلين والوساد والطهور والوساد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب النعلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن مسعود هو الذي يحملها، يحمل النعلين والطهور يعني الماء الذي يطهر به. وفي دليل على أنه لا بأس في خدمة الأحرار ولو كانوا أحرارا، ولا سيما الكبير أو الوالد أو العالم. نعم. إذا خدم بعض الشباب فهذا شرف له كما استنبط هذا الحافظ وغيره. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. نعم. في دليل على لا بأس بحمل الماء ليتطهر به حتى يكون الماء قريبا منه فيتوضأ ويحمل الماء للوضوء والاستنجاء. لا. نعم. وفي لا بأس بالإعانة على الاستنجاء والإعانة على الوضوء، الإعانة بحمل الماء، كما أنه لا بأس بالإعانة في الوضوء، صب الماء عليه وهو يتوضأ لا بأس به، كونه يحمل الماء ويجعله عنده حتى إذا قضى حاجته استنجي، كل هذا لا بأس به. نعم. باب من حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء أحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة عن أنس سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها زج. هذا فيه دليل على حمل العنزة والماء، الماء ليستنجي به، والعنزة وهي عصا في طرفها حديدة تركز في الأرض حتى تكون سترة للمصلي، فهذا في دليل على مشروعية السترة، فأنه يشرع للمصلي أن يصلي إلى سترة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل له الماء والعلزة، فكان يتوضأ بالماء من جلد يستنجي ويتوضأ ثم تركز العنزة، لأن العنزة عصا في طرفها حديدة تركز فيصلي إليها، دل على مشروعية السترة واستحبابها، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. السترة تكون شيء قائم، جدار أو عمود أو عصا تركز، يعني تكون يقارب ثلثي ذراع مثل مؤخرة الرحل العصا الذي خلف الراكب، كما في هذا الحديث يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب، مؤخرة الرحل يقارب ثلثي ذراع شيء منتصب، هذا هو السترة. أما ما يظنه بعض الناس من أنه طرف السجادة يكفي أو طرف المدة، لا، طرف الحصير هذا ليس بالسترة، السترة لا بد يكون شيء قائم. أما إذا لم يجد شيء فإنه يضع خط هلالي، وهذا في خلاف في الحديث الخط رواه الإمام أحمد في كلام أهل العلم، منهم من رآه سترة ومنهم من لم يراه سترة، إذا لم يجد شيئا خط هلالية يشبه الهلال أمامه في الأرض. والسترة مستحبة عند جمهور العلماء، بعض العلماء ذهب إلى الوجوب، لكن الجمهور على أنها مستحبة. ومن النكت في هذا أن بعض الناس حرف هذا الحديث، حرف مع معناه، قال بعضهم نحن من عنزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلينا من قبيلة عنزة، عنزة أنها قبيلة، نحن من عنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلينا، هذا تحريف المعنى، ما فهم، ظن أن المراد قبيلة، والعنزة هي عصا في طرفه حديدة تركز تكون سترة المصلي. نعم، لا لا لا، سترة شيء قائم مقارب ثلثي ذراع مثل مؤخرة الرحل. نعم، الجمهور على الاستحباب، ويدل على هذا ما جاء في بعض الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء السرف، فقوله إذا صلى أحدكم دل على الاختيار وأنه ليس بواجب. نعم، ها نعم، تكون أمامه في السطح، ما يميل عنها يمين أو شمال، الحديث الذي فيه أنه يميل عنها شمال ضعيف، إنه يميل عنها لا ينتصب لها نصبا، يمين أو شمال ضعيف، تكون أمامه ما يميل عنها، لا يميل على الشمال. نعم، ها نعم، إذا صلى أمامك شخص جالس كل سترة. نعم، المأمون سترة الإمام، يتخذ السترة الإمام والمنفرد، أما المأموم لا سترة له، تابع للإمام. ويدل على هذا حديث ابن عباس، وكان مراهقا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في ميناء وقد ركب وهو راكب الحمار، أتى فمر بين يدي الصفوف ولم ينكر عليه، لأن الصفوف تابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، صلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسترة المأموم سترة الإمام، سترة المأموم سترة الإمام، لا حاجة إلى سترة، لكن هذا الإمام المنفرد. نعم، باب النهي عن استنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وهذا الحديث اشتمل على ثلاث آداب نهي عنها. الأدب الأول إذا شرب من الماء فلا يتنفس في الإناء، لأنه إذا تنفس في الإناء قد ذره على غيره، قد يخرج منه شيء فتات في الماء، قد يخرج منه رائحة تبقى في الإناء فيقدره على غيره، هذا الأدب الأول. والأدب الثاني ألا يستنجي بيمينه، لا يستنجي بيده اليمنى، بل الاستنجاء يكون باليد اليسرى. يأتي والأدب، والأدب الثالث ألا يمس ذكره بيمينه، ألا يمس ذكره بيمينه. جاء في الحديث الآخر تقييده إذا كان يبول، إذا كان يبول لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول. فمن العلماء من قال إنه هذا قيد لا بد منه، ومنهم من منع منه في غير حالة البول، لكن الأقرب أنه أن القيد معتبر، وأن هذا في حالة البول، لأنه قد يصيب اليمين شيء من البول. وهذا النهي عند جمهور العلماء، النهي في هذا الحديث للاستحباب، وذهب بعض العلماء كالظاهرية إلى الوجوب، إلى التحريم، وأن النهي للتحريم. منهم قال للتنزيه، النهي للتنزيه، كراهة التنزيه، والصواب أنه للتحريم، لأن الأصل في النواهي التحريم إلا بصارف، وليس هناك صارف يصفه. ثم أيضا هذه الأشياء واضحة الآن، كونه يتنفس في الإناء هذا يقدره على غيره، إذا أراد أن يتنفس يزيل، يبين القدح من فمه ثم يتنفس، أما أن يتنفس وهو يشرب هذا يقدره على غيره، أقل شيء تكون في رائحة من نفسه، قد يكون مصاب بمرض فتنتقل، ينتقل إلى غيره، قد يأخذ منه شيء من فمه يقدره على غيره. وكذلك الاستنجاء بيده، بيده اليمنى، اليمين مكرمة الأشياء للتكريم، واليسار لضد ذلك، فلا يستنجي بيده اليمنى. وكذلك أيضا لا يمس ذكره باليمين. أعد الحديث. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. نعم. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وهذا فيه، هذا القيد، هذا قيدة، ولهذا قيده مؤلف: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. فمس الذكر باليمين مقيد بما إذا بال، هذا هو الأقرب وهو الصواب، يكون هذا الحديث يقيد الحديث السابق. فلا يمس ذكره بيمينه يعني إذا بال لهذا الحديث وهو يبول. أما إذا كان في غير حال البول فالأمر واسع في هذا، هذا هو الأقرب، وإن كان بعضهم رأى المنع مطلقا حتى في غير حالة البول، لكن الأظهر أنه في حالة البول، لأنه تكون اليمين عرضة لأن تصاب بشيء من البول. وكذلك الاستنجاء، الاستنجاء لا يكون إلا باليسار، قال بعضهم هذا الاستنجاء إذا كان فيه ماء، أما إذا لم يكن فيه ماء هذا لا يجوز، حتى لا باليسار ولا باليمين. نعم. نعم. ها كذلك لا، النفخ ما ينبغي النفخ، جاء في الحديث الآخر النهي عن النفخ الشراب، لا ينفخ الشراب، النفخ شيء آخر، هذه الرقية قصدك، لا نفخ الشراب، بعض الناس ينفخ الشراب إذا كان حار وشاهي، هذا غلط أيضا، جاء النهي عنه، لا ينفخ، يترك حتى يبرد ولو كان له وحده، ما ينفخ إذا كان فيه قذات يدير القدح حتى يزول أو يأخذ، وإذا كان حار يتركه حتى يبرد ولا ينفخ فيه. جاء هذه الأخر النهي عن نفخ الشراب، أما الرقية في آخر، وهذا بد النفث، هذا نفث لا بد منه. نعم نعم. باليمين، نعم، جاء في أبي داود بيمينه يعقدها بيمينه، هذا السنة، ويسبح باليمين واليسار فلا حرج، لكن السنة يكون باليمين. نعم. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه قال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه. أستنفض، أبغني أستنفض، جواب الأمر. نعم. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، أتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعته بهن. نعم، هذا في استنجاب بالحجارة، وأن الاستجمار بالحجارة يكفي عن الاستنجاب بالماء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية أبغني أحجارا أستنفض بها، أبغني يعني طلب لي أحجارا أستنفض بها يعني أستجمر بها. يقال الاستجمار والاستنجاب معنى واحد، يقال الاستجمار ويقال الاستنجاء، الاستجمار والاستنجاب معنى واحد. أبغني أحجارا أستنفض بها، فأتى بثوبه بطرف ثوب شيء من الأحجار ووضع عنده ثم أعرض عنه فاستجمر بها، فدل على أنه لا بأس بالاستجمار وأنه يكفي، لكن بشروط. يكفي الاستجمار بشروط، يكفي الاستجمار بالحجارة، ومثله أيضا كل شيء جامد كالطين المتحجر والورق والخشب ومناديل الورق كله يقوم مقامه الأحجار، كل شيء جامد يقوم مقام الأحجار. ويدل على هذا الحديث الآخر استثناء الروثة والعظم، فدل على أن غير الروثة والعظم لا بأس، إلا إذا كان شيء لزج كالزجاج هذا لا ينقي، لكن استجمر بالحجار بالحجارة بالطين المتحجر بالخشب مناديل الورق، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون ثلاث أحجار فأكثر، تكون ثلاثة فأكثر، لا يزي حجر ولا حجرين، أن تكون هذه الأحجار منقية لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، فهذا يعفى عنه، إذا بقي أثر يسير لا يزيله إلا الماء يكفي، لا بد تكون منقية. الشرط الثالث ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، الشرط الثالث ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوز موضع الحاجة فلا يجزي إلا الماء. كيف يتجاوز موضع الحاجة؟ إن كان الدبر يكون الخارج يتجاوز الصفحتين، تجاوز موضع الخارج الصفحتين، وإن كان القبل يتجاوز الحشفة، البول يتجاوز إلى الحشفة، تجاوز الخارج، يعني يشترط أن يكون ما يتجاوز الخارج، إذا كان قبل الذكر ما يتجاوز الخارج، فإن تجاوزها انتشر البول إلى الحشفة لا بد من الماء. وكذلك الدبر يكون ما يتجاوز موضع الخارج، فإن تجاوزها إلى الصفحتين لا يجزئ إلى الماء. الشرط الرابع ألا يكون عظم ولا روث كما سيأتي في الحديث الذي بعده، فإن العظم والروث لا يجزئ. نعم يأتي الحديث بعده. نعم كم. قال عفوا عنك فكان لا يلتفت. ها؟ نعم لا يلتفت عليه الصلاة والسلام. نعم باب لا يستنجى الروث. خلي يأتي الحديث بعده. نعم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب أحجار من عبد الله بن مسعود فأتاه بحجرين والثالث روثة، الروثة هي الرجيع، رجيع الدابة، رجيع الدابة الإبل أو البقرة أو الغنم، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال أنها ركس. زاد الإمام أحمد رحمه الله بسند الله بسبه عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بغيرها، ائتني بغيرها، فدل هذا على أنه لابد ثلاثة أحجار، وهذه الزيادة لا بأس بها، زيادة عند الإمام أحمد سد علقمة عن ابن مسعود أن النبي قال ائتني بغيرها، يعني أتاه بالثالث، أخذ الحجرين وألقى الروثة، فالروثة لا تجزي وكذلك العظم. وجاء في الحديث الآخر بيان الحكمة فقال إنه زاد إخوانكم من الجن، الروثة العظم لا يجزي. جاء في الحديث الآخر بيان ذلك وأن الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الطعام، جاءوا إليه واستمعوا القرآن وسألوه عن الأحكام فقال له وسألوه عن الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما وكل بعرة فهي علف لدوابكم يعود إليه حبه الذي أكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستجوا بالعظم والروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. يقدر على الجن العظم، عظم مثلا الشاة المذبوحة اللي ذكر اسم الله عليها، يعود لحمه الذي أكل فيأكله إخواننا الجن، فإذا استنجابه قدره عليه. وكذلك بعرة البعير أو البقرة أو بعرة الغنم يعود على حبه الذي أكل فيكون علفا لدواب الجن، فإذا استجمر بها قدره عليه. فلا يجوز للإنسان أن يستنجي بالعظم ولا بالروث. وكذلك الزجاج لا لزج لا ينقي، فلا ما يصلح الاستنجاء بالزجاج. وأيضا كذلك فيه خطر أيضا على الإنسان، يصيب الإنسان لأنه يجرح، فلا ينبغي الاستنجاء. وما عدا ذلك فلا بأس، يستنجي مثلا بالأحجار، يستنجي مثلا بالطين المتحجر، يستنجي بالخشب، يستنجي بوراق المناديل خشن. نعم. ها؟ لا تراب قد يقال انه لا يكفي، وقد يقال انه يكفي، لكن الاحوط ان يكون يعني شيء جامد. نعم. لا هذا محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب، لانه جاء ما يدل على انه يجوز القطع على غير وتر. هذا من باب الاستحباب عند أهل العلم، هو مستحب. يعني إذا أنقى بأربعة أحجار يستحب أن يزيد خامس، يكون خامس. إذا أنقى بستة يستحب أن يزيد خامس، لكن لا يجب. المهم يكون ثلاثة أحجار، فلا يزيد حجر ولا حجرا. فتكون الشروط: أولا أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، ثانيا أن تكون منقية، تكون منقية لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء. الشرط الثالث: ألا يتجاوز الخارج موضع العادة. الشرط الرابع: ألا يكون واحد منها روث ولا عظم. واضح هذا؟ ها؟ إذا لم يجد ما معناه يخفف ما استطاع ويصلي على حسب حاله، يتيمم يخفف ما استطاع لكن في الغالب أنه يخففه ولو بالأحجار. إذا تجاوز إذا لم يجد اتق الله ما استطعتم، اتق الله ما استطعتم. نعم. ويتمم. نعم. ما دام يتمم خلاص، يتمم معناه أنه ما يجد ماء الوضوء. نعم. باب الوضوء مرة. نعم. مرة بركة. نعم. لا نثر الذكر هذا مكروه، هذا ذكره الحنابلة وغيرهم، قالوا أن هذا ليس بمشروع، يجلب الوسواس ويتسبب في استمرار الخارج. نعم. عند العلماء أنه إذا كان حجر له ثلاث رؤوس كفى بمثابة ثلاث الأحجار. لا إذا تجاوز لابد من الماء، إذا تجاوز لابد من الماء، لأنه الآن صارت نجاسة خارج القبول والدهون، لابد من غسلها بالماء. لأن إذا تجاوز الصواب أن النجاسة لا يظهرها إلا الماء، خلافا لبعضهم، لأن بعضهم ذهب إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بالدلك، أو مثلا أو تطهر النجاسة بالاستحالة أو بالشمس أو بالريح. الصواب لا تطهر إلا الخفين والنعلين، يدلكهما وهذا يكفي. تكلم اشكال على الحديث الاخير تكلم عليها. قال عفى الله عنك: قوله بثلاث احجار فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ايش قوله بثلاث احجار؟ قوله بثلاث احجار. نعم. فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. رواه مسلم. وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء، إذا لم يحصل بها فيزداد حتى ينقي، ويستحب حينئذ الإيثار. يعني إذا لم تنقي حجرين أو ثلاثة يزيد رابع، فإذا لم ينقي رابع يزيد خامس، لا بد من الإنقاء، والإنقاء معناه أن لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، هذا هو الإنقاء. نعم. ومن استجد ويستحب حينئذ الإيثار لقوله ومن استجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى هذا فالاستنجاء يسمى استنجاء بالماء وبالحجارة، كله يسمى استنجاء، له ثلاث أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يستجمر بالحجارة ثم يتبعها بالماء، وهذا هو الأكمل والأفضل. الحالة الثانية أن يستنجي بالماء وحده فقط. الحالة الثالثة أن يستنجي بالحجارة فقط، كلها جائزة، لكن الأخير استجمار بالحجارة بشروطها، بشروطها الأربعة، لو وجدت الشروط الأربعة كفى عن الماء، ولو كان الماء موجود، ولو كنت على نهر جاري. إذا أردت أن تكتفي بالأحجار تكتفي بالأحجار بهذه الشروط الأربعة، أكملها الأول أن تستجب بالحجارة ثم يتبعها بالماء، ثم يليها الثاني استنجاء بالماء، ثم يليها الثالث استمر بالحجارة. أشار إلى حديث عندك، حديث رواية الإمام أحمد ائتني بغيرها، أشار الشارح ما أشار الشارح إليها. ما في إيه ما في رواية الإمام أحمد ائتني بغيرها. ها؟ قال عفو الله عنك. وغفر رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث، إن فيه فألقى الروث وقال إنها رجس ائتني بحجر. نعم. رجال ثقات أثبات. خلاص زين. نعم. سم. قال عفو الله عنك. قبل ذلك ويستحب حينئذ الإيثار لقوله ومن استجمر فليوتر، وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد. قال ومن لا فلا حرج. نعم. من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج. سم. الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه بيان أنه يجزئ المسلم أن يتوضأ مرة مرة ويكفيه في الطهارة، ومعنى أن يتوضأ مرة مرة يعني يعمم كل عضو من الأعضاء الأربعة مرة بالغسل، يعمم الوجه بالغسل مرة واحدة، ويعمم اليد كل يد يعممها من رؤوس الأصابع حتى يشرع في العضد مرة واحدة، ويعمم الرأس بالمسح، ويعمم الرجلين حتى يشرع تجاوز الكعبين ويشرع في الساق مرة مرة. والمراد بالمرة يعني التعميم، تعميم لا ليس المراد الغرفة، إذا عممه بغرفة كفى، وإلا يأخذ غرفة ثانية. إذا عمم العضو مرة عممه بالماء يعتبر مرة، سواء بغرفة أو بغرفتين أو بثلاث. الأحرق قد لا يعمم بالغرفة ولا بالغرفتين. العبرة بتعميم العضو، هذا هو الغسلة. الغسلة تعميم العضو بالماء سواء من غرفة أو من غرفتين، هذا مجزي وكافي في الطهارة. نعم. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وهذا فيه أيضا أن مشروعية الوضوء مرتين مرتين يعني جوازه، وهو أن يعمم كل عضو من أعضاء الوضوء